عليه مسوس عليه عقد لأجل ألا يظهر. على العموم الرقية خير دواء لهذا الداء العضال، والمتابعة في ذلك في الرقية والاستمرارية فيها بإذن الله الدواء الناجع الناجح الذي لا خلاف فيه بإذن الله. والبرنامج العلاجي شيء مهم جدا، ويدخل فيه العسل والزيت والزمزم والحبة السوداء وما إلى ذلك مما قد رخص لنا فيه، وجلسات الحجامة بلا شك بأنها شيء أساسي في هذه الأمور. ولذا يستعان بالله سبحانه وتعالى ويجلس عند ركب الرقاة ويسمع منهم القرآن والدعاء، ويجتهد حسب ما يقال لهم من الرقاة الحاذقين الذين قد بصرهم الله، وبحول الله سبحانه وتعالى لن يطول البلاء. لكن أناس قد يصبرون وأناس قد لا يصبرون، فمن صبر واجتهد كان له حظ الصبر على الرقية وتوابع الرقية من البرنامج العلاجي والحجامة وما إلى ذلك. ومن لم يصبر فإنه حين ذاك لن يستفيد إلا ما شاء الله. والصبر وراءه النصر، وبعده وراءه النصر، وبعده النصر، وسيكون النصر بعد الصبر بحول الله سبحانه وتعالى. لأننا نلحظ من أناس لعلهم أن يكونوا بمقدار 30-40% قد يبدأ في الرقية ويبدأ في العلاج، وما هي إلا أيام أو يعني قد تكون أشهر معدودة، وإذ به يترك يكل ويمل أو يصرف. مريض له 10 سنين يريد علاجا في أسبوع وأسبوعين، قد يكون هذا غير معقول بلا شك وبلا ريب. ولذا لابد هناك كفتان لابد أن تكون متعادلتان، كفة طول المرض وعظمه، كفة طول المرض وعظمه وقدره، والشياطين الموكلين بهذه الأمراض والعقد وما إلى ذلك والأنفس والكفة الثانية هي مقدار زمن العلاج. 10 سنين فيما يظهر لي أنه محتاج من 6 أشهر إلى سنة إلى زيادة بقليل فيما يظهر لي. ومن كان على أشهر معدودة والضيم قد يكون بسيطا، هذا قد يعني يكفيه أسابيع معدودة بإذن الله، يكفيه أسابيع معدودة بإذن الله. ولذا لابد أن يعني ينظر لهذا الأمر من جميع جوانبه ويصبر. أناس قد لا يطبقون البرنامج العلاجي ويريدوا الشفاء في غمضة عين، بطنه مليء بالأسحاق والعسل لا يأخذه والماء المقروء لا يستطيع عليه والحبة السوداء لا يطيقها. إذن فأن له أن يتغير ويتحسن وهو قد صرف عما ينفعه وعن الشر يدفعه، ولخبثاء في جسده ينصره من هؤلاء الخبثاء. ولذا قد جعل الله لكل شيء سببا، فمن اتبع الأسباب ومن مشى عليها فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى يتحسن تحسنا ملحوظا بلا شك وبلا ريب. وهذه سنة الله وفطرة الله التي نحن عليها، من ظمئ فإنه حينما يشرب يذهب ظمأه، ومن جاع حينما يأكل يذهب جوعه، وإذا وقع الدواء على الداء برأ بإذن الله. ولذا يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويجتهد في ما ينفع، وعن الشر يدفع، وعلى الخبثاء ينصر. وما هي بإذن الله إلا أيام معدودة ولو طال الزمن، لكن في قضية الطول، طول الزمن، لابد أن الإنسان يحاور نفسه. قد يكون قد أنقص من علاج معين هو أنفذ لما في جسده ولمن في جسده، قد تركه، قد أهمل فيه جلسات الحجامة. كثير من الناس لا يحتجم، أن له أن يشفى من مرضه وهو لم يحتجم، خاصة إذا كان ما فيه لا يذهب إلا بالحجامة، إذا كان من فيه لا يخسأ إلا بالحجامة، وعلى ذلك يقاس. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصر وأن يصرف. الصبر، الصبر في قضية الدفع، دفع البلاء ودفع الأعداء، لابد من الصبر في الرقية، في المتابعة، في القوة والنفسية العالية والتفاؤل واللامبالاة. الكثير حينما يمرض خلاص يظن بأنه والعياذ بالله خلاص محكوم عليه بالمؤبد، لا، الأمر ليس كذلك، الأمر هين بإذن الله، والأمر يسير بأمر الله وقوته وقدرته. إن النصر مع الصبر، والقوة إن كانت موجودة في هذا الدفع فإنه حين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى تظاهر قوة الخبثاء والعقد والأثر. فأي القوتين أعظم؟ كانت أنفذ على الأخرى، وكانت أدفع للأخرى، وهي تزيل الأخرى، وهي تذهب الأخرى بإذن الله. فاستمت القوة من الله سبحانه وتعالى القوي العزيز. ومع الوقت بحول الله سبحانه وتعالى يرى النور، وتظهر علامات الأسارير وانشراح الصدر وذهاب الأخباث وإحلال العقد. ما بالكم بشخص قد ربط وقد كتف وقد أحكم وثاقه، فيقال له قم واركض واسعى وافعل وافعل، أن له أن يقوم وأن يفعل وأن يبارز وأن يسعى وأن يركض وهو مكبل مقيد مكتوف، أن له أن يقوم بذلك؟ لن يقوم بلا شك، لكن تفك أربطته وتحلل عقد مرابطه ويحل قيده، ثم بعد ذلك بإذن الله يقوم ويفعل ما يفعله الحر الطليق الذي قد أطلق سراحه وفك رباطه حرا طليقا. هكذا من قد أسلمه الله من هذه الأمراض يكون حرا طليقا، ومن ابتلي بهذه الأمراض فإنه يقيد ويكون مقيدا ويكون مربوطا مكتوفا، ضاق صدره وعظم بلاؤه وتعقدت أموره واحتار، وقد يذهب رشده وقد يتأثر عقله وتصرفاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنيئا لمن صبر، فإن النصر مع الصبر، فإن النصر مع الصبر، ومن صبر ظفر، أي فاز ونجح بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والمثابرة والمتابعة، إنه على ذلك قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسحار التي عند الأبواب تقولين أنها مرشوشة، قد يكون مرشوشة في ماء أو في زيت أو في دم، هكذا يكون، أو منثورة أو مذرورة بودرة أو ما إلى ذلك، والله أعلم وأعلم. تمام، هذه لابد أن تغسل تلك المحلات اللي هي الأبواب داخلها خارجها العتبات، يغسل غسلا جيدا ويكرر الغسل أو الغسلات في ذاك المكان ويبحث هل هناك شيء قد دفن قد دس قد خش هنا أو هناك، إن كان قد وجدتم شيئا فأخرجوا، تمام، إن كان هناك عقد فاجتهدوا في فكها، إن كان هناك مرض فاجتهدوا في فكاكها. وحين يرش ذاك المكان بالماء المقروء عليه مضاف إليه حبة سوداء مطحونة، زبر مطحون، انخلط عليه بعض الأشياء الأخرى لا بأس، وإن كان هذا قد يكفي بإذن الله. ويرش مع التكبير، ويرش مع التكبير مرة أو مرتان أو ثلاث يوميا، هذا خارج الجسد الذي هو في ذاك المكان سواء على العتبات أو في الغرف أو في الأحواش أو ما إلى ذلك. أما إن كان في الجسد فإن أثر المدعوس أو المرشوش يؤثر في الأقدام، وقد يؤثر إن كان له فوش فإنه يؤثر في الفروج من أسفل، يؤثر لأنه يفوح مثل الشيء الذي يتبخر به نسأل الله العفو والعافية، وهذا يعتبر عظيم الصحة. فحين ذاك تنقع الأرجل في ماء حار به ملح خشن، وكذلك الملح مع الماء الذي يغسل تغسل العتبات به والأحواش والغرف وما إلى ذلك، دم السدر والملح والحبة السوداء المطهورة، تمام، ويغتسل الشخص به في هذا الغسول، ويعمل له مساج في أقدامه الساقين والركبتين والفخذين، وإن ارتفع الألم إلى الظهر كذلك يدخل الظهر في الأقدام، ولا بأس أن تؤخذ كذلك المسهلات. وللنساء اللواتي قد ابتلينا في أرحامهن إن كنا متزوجات أو يعني هيبات على العموم، فإنهن يأخذن زيت الحبة السوداء حقنة للرحم، سينفعهن الله به بحوله وقوته والحجامة والإيمان. إذا فصلنا بالأمر، قلنا إن كان خارج الجسد وإن كان داخل الجسد. أسأل الله أن يسمعنا والسلام أن يسلك السوء عنا وعنكم أجمعين. قد يكون بعض هذه أو كلها أو جلها أي أكثرها من الأمارات، لكن كل بشكوى، كل بشكوى، ومع الشكوى يتبين حين ذاك قد لا يكون هناك سحر، إنما هو حسد أو عين أو نظرة أو نفس، لا يلزم أن يكون من كان على غلبة من أمره مثلا في عدم الزواج مثلا أو في عدم التوفيق أو في تساقط الشعب، قد يكون هناك مس قديم عاشق ظالم هو الذي منع، قد لا يكون سحر، قد يكون أثر حسد شديد، إنما هو المانع من ذلك أو هو الذي كان سببا في إسقاط الشعب، وهكذا. ولذا الأعراض تتشابه، أعراض تتشابه في هذه الدائرة، دائرة السحر، دائرة الحسد والعين والنفس والمس. ولذا لا يتعجل في الحكم، لا يتعجل في الحكم، ومن تعجل في الحكم فإنما قد يعني فيما أظن أنا بأنه قد يعني فحل فعلا قد يؤثم عليه. قضية التشخيص قضية ليست بالسهل، قضية نحاول فيها نحن الرقاه. صحيح أن الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعيد بلا شك، لكن في نفس الوقت لابد أن نكون في مأمن، خاصة السحر، لأن الكثير من الناس ليس له أعداء يسحرون، إنما هو مسالم وليس هناك من يعاديهم إلى ذلك. والسحر قد يكون بعيدا عنهم وعن المقربين من حولك، ولذا توفيق من الله ودراسة المؤمن مطلوبة، وكذلك التربة والخبرة والتجربة في ذلك لها دورها في قضية التشخيص. ولذا لا نقول بأن من وقف حاله إنما هو مسحور، ومن كان عنده صداع متكرر إنما هو سحر بلا شك. هذا خلاف الواقع، وهذا ضلال مبين بلا شك. وقد يكون هناك عوارض عادية، صداع لأجل عدم النوم، صداع لأجل شيء قد شربه نبهه ألعبه، هذا الطبيعي. عدم إتمام الخطوبة، قد يكون حصل شيء وشاية حصل مثلا، أو قيل له بأنها ليست جميلة وهو يريد جميلة، أو استخار الله ووجد أن الأمر قد لا ينفع وذهب. وأمور أخرى قد يكون أثر حسن أو أثر مس، قد لا يكون أثر سحر، فليتبع لذلك. تبعوا لا تسمعوا لكل من قال هو سحر أنه فعلا قد يكون سحرا، قد لا يبان، قد لا يظهر أنه من السحر، قد لا يكون أصلا هو سحر، إنما هو من عوارض المس أو من عوارض الحسد فقط. صلى الله عليه وسلم أن يصرف السوء عنا وأن يجعلنا هداة مهتدين للهادين ولا مضلين، وأن يصلح الأحوال. اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بالخير وبكل خير. صباح النور مشرقا فيه، النهار قد ظهر وأوشكت الشمس أن تشرق، فيه تنفس الصبح، وفيه يوم جديد قد بدأ من هذه الساعة العظيم صلاة الفجر. وصلاة الفجر أعظم ساعة بلا شك بلا ريب، وهي بداية اليوم السعيد، اليوم الصافي، اليوم العظيم لكل مؤمن، لكل مؤمن. فمن بدأ يومه صلاة خاشعة بركوع وسجود لله سبحانه، فإنه حين ذاك يكون سعيدا لا محالة، يكون نشيطا بلا شك وبلا ريب، يكون قد بدأ يومه بما يثلج صدره بما يرفع مقامه عند ربه سبحانه وتعالى، لأنه قد بدأ بطاعته، وقد بدأ بقرب عظيم من ربه العظيم جل وعلا. قد كان بين يدي الله في هذا الوقت أو قبله بقليل راكعا فاجدا لله سبحانه وتعالى، يوم أن كان كثير من الخلق في نوم عميق قد غره طول الأمل وقد ألهت هذه الدنيا وأشغل الشيطان عياذ بالله ذاك وتلك عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن الوقوف بين يديه جل وعلا. ولذا هو يوم سعيد لا محالة لمن كان بالله ولمن وقف بين يديه الله ولمن رجاه ودعاه. والله سبحانه وتعالى يؤتي ويعطي، والله سبحانه وتعالى يستجيب، والله سبحانه وتعالى قريب لمن كان منه قريبا، ومن كان من الله قريبا كان الله منه قريب. الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين مع الصابرين مع المحسنين. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبقدر ما نكون مع الله وبقربه سبحانه عبادة وذكرى تدبرا وفكرا سجودا وركوعا وقربا منه سبحانه وتعالى بقدر ما نكون في سعادة. فكثير من الفقراء هم في سعادة بالغة عظيمة قد لا يعيشها كثير من الأغنياء لأنهم مع الله سبحانه وتعالى، مع الله الغني. أغناهم الله سبحانه وتعالى، شرح صدورهم ونور دروبهم وقنعهم بما آتاهم. وكم من مريض ومبتلى ببلاء عظيم هو في انشراح صدره وفي تيسير أمره وفي قرب من الله سبحانه وتعالى، قربه من الله وقربها من الله قد أنساه، قد أنساه وأنساها هذا البلاء العظيم الذي هما فيه يعيشان، لأنه ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك كما في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا بقدر الإيمان بقدر القرب إلى الله بقدر الإيمان بقدر التسليم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يوم سعيد، وكل يوم يأتي لي وكل شمس تشرق وكل نهار صباح ينور فنحن في سعادة ما دمنا مع الله وما دمنا قد بدأنا يومنا بقرب عظيم بركوع وسجود لله العلي العظيم جل وعلا. فهنيئا لمن أصبح بين يدي الله راكعا سائلا قد صبر وأسلم وجهه له سبحانه وآمن به حق الإيمان وأتمر بأمره وانتهى عن نهيه وكان مع كتابه العظيم يتلوه يؤمن به يتدبره وبه يتخلق اتخذ القرآن خلقا له وكان زادا له وكان رفيقا له. فهنيئا لمن كان على هذا، هذه هي السعادة العظمى التي الكل يبحث عنها. نسأل الله من فضله. ولذلك يقول أحد السلف حينما كان يغمس الخبز الجاف في نهر الدجلة أو الفرات وكانوا في ضنك عظيم وكانوا في جهد وجهاد، من ذاك الانشراح من تلك الحياة السعيدة العظيمة يقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة تجالدون عليها السيوف أو كما قال رحمه الله. هذه هي السعادة العظمى ليست في الدنيا الفانية ليس بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بالعافية، إنما ما وقر في القلب وما صدقه العمل وما كان في الجنان من إيمان بالله وتصديقه ومن قرب عظيم مع الله، بمقدار ذلك تكون السعادة. اللهم اجعلني ومن يسمعني من أرباب السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن نكون من السعادة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشار هذه الأمراض الروحية بين الناس لأجل أمور منها بلا شك وبلا ريب أنها أو أولها البعد عن الله سبحانه وتعالى، البعد عن الله ذكرا وفكرا، عبادة وشكرا. البعد عن الله هو في حد ذاته مصيبة عظمى، فإنه حين ذاك يتخبط الشخص في سهوه ولهوه فيكون من الغافلين، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الغفلة، والغفلة عدوة الدين والعياذ بالله. ولا تكونن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين، كما نهى ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أن يكون من الغافلين. الله أكبر. فالغفلة عدوة الدين، نسأل الله العافية. فمن كان عن الله فإنه يكون في هذه البلايا لا محالة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي شغال بالدنيا عن الآخرة، فإنه حين ذاك يدخل في دائرة الحسد والشقد وحب الذات والسعي لأن يكون هو الأول وهو الأعلى وهو الأغنى وهو الأجل وهو الأكبر، وغيره يريده في الدنو ويريده والعياذ بالله في خسار، يريد الربح له والفوز له والعلو له والصلاح له والفساد والخسارة والتعاسة لغيره، فقد يجره إلى حسد شديد وإلى الإصابة بالعين وإلى والعياذ بالله قد يدخل في دائرة السحر، لأن كثيرا من الحسد قد يجر إلى سحر عظيم، نسأل الله العفو والعافية، فيخسر دينه لأجل دنياه. الأمر الآخر ابتلاء من الله سبحانه. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فقضية الفتنة، فتنة الابتلاء، هذه سنة إلى يوم القيامة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل هناك صبر؟ هل هناك ذكر؟ هل هناك سعي فيما يكون مباحا؟ لأن البعض والعياذ بالله قد يدخل في دائرة الشرك لأجل العافية، فيذهب لساحل وكاهل فيبيع دينه. سبحان الله، أين صلاته؟ وأين صيامه؟ وأين إحسانه؟ وقد يضمحل ذاك كله والعياذ بالله عند ماذا؟ عند مرض الأصابع، نسأل الله العفو والعافية. أو يجزأ جزعا بالغا فيشق الجيب ويقطع الشعر ويتسخط، ولما ولما ولما؟ والله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء، فنحن في ملكه وتحت أمره سبحانه وتعالى، يفعل بنا ما يشاء، ما ظهر حكمك عدل فينا قضاءك. ولذا الصبر الصبر والذكر الذكر والطمأنينة والسكينة. ولا نقول في حكم الله إلا خيرا، والحمد لله على كل حال. فمن ابتلي بالفقر، بالمرض، بالوهن، بالتعب، فالأمر إلى الله، فالله سبحانه يقسم الأرزاق ويقسم الأخلاق ويقسم العافية سبحانه وتعالى. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا وأن يصبرنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصرف عنا الشر وأهله. ووصيتي لنفسي وإياكم أن نكون مع الله دائما وأبدا، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان في سهو ولهو وغفلة فإنه إلى ذاك والعياذ بالله يكون بعيدا عن الله، مكبلا على الدنيا، يعاند الله بس ولا يسلم لله نفسه، ولا يلجأ أو يلجئ ظهره لله سبحانه وتعالى. إنما والعياذ بالله هو صاد قد يكون في ظاهرة الكفر والعصيان والفسوق، فلا هو قد نجا من مرض وبلية أصابته، ولا هو قد سعد بصبر جميل وبقرب إلى الله العزيز الحميد، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. الله أعلى وأعلى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد بينت هذا في كلمات وأبيان سابقا، وقلت كلاما فيها، أسأل الله أن يكون صاحبا وصحيحا. الراقي لا يجوز له أن يمس المرأة إلا إذا كانت من محارمه بلا شك. وقضية المس أو اللمس باليد من الراقي لمن يرقيه إن كانت امرأة فإنه لا يجوز إلا لضرورة كدفاعه عن نفسه، أو كذلك الإنسان بالحالة لئلا تؤذي من قبل خبيث فيها، وكذلك لئلا تهرب. فإن بعض الحالات قد من كان من جسد قد يهرب بها عند الرقية أو ما إلى ذلك. أما خيام ذلك فإنه لا يجوز بلا شك، فإنه لا يجوز بلا شك. قد بيّنت ذلك وشرحه غاليا في كلمات وابيات، ولا بأس أن يضاف إليه ما قلت هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا العقد والنصوص الأجساد يريدون أن يحلوا ويمكثوا ظهورا وأزمنة، لأنهم قد نظروا لهذا الجسد لأنه كالبندق لهم، أسأل الله العفو والعافية. ولذا إن كان هناك رقية أو برنامج علاجي أي مكافحة من نفس المريض فقد يؤذونه، وإذا ترك الشخص تركوه لكأنها معاندة ولكأنها مجاحدة، فكأنهم يقولون إن آذيتنا آذيناك وإن سكتت عنا سكتنا عنك، لكنهم يعيشون في الأرض فسادا وفي الجسد ضلالا وعقدا وما إلى ذلك وتعطيلا وتفريقا وخيالات وأمراضا وما إلى ذلك. وكل هذا سيظهر جليا على الأيام القادمة مع السنوات. ولذا لا تنظري لما هم عليه وانظري لما أنت عليه. اجتهد انتظمت ما انتظمت ليس لك علاقة بهذا وليس لك اهتمام بهذا. امشي على ما أنت عليه من برنامج علاجي من قراءة من حجامة وما إلى ذلك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يردهم عنا هؤلاء الخبثاء الظالمين من الإنس والجن أجمعين. الوسواس هو في الأصل من الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، وقال سبحانه وتعالى فوسوس لهم الشيطان. فالوسوسة في الأصل هي من الشيطان وتتفرع من الشخص نفسه إذا أعطى الشيطان سبيلا عليه فإنه يملي له ويصدقه ينساق وراء تلك الوسوسة وتلك الوشوشة فيصدق ما يصدق ويكذب ما يكذب، وحين ذاك يكون في الهاوية ذاك الذي ينساق وراء الوسوسة إلى أن يقع والعياذ بالله مع التمادي الذي يكون في أمر الوسوسة إلى أن يكون في دائرة الهلوسة، وقد يؤثر على عقله وتصرفاته وقد يدخل في دينه في عقيدته وفي طهارته وفي صلاته وما إلى ذلك. وهذا مما يقض المضجع ومما يهلك الجسد ومما يشتت الفكر ومما يخوف القلب ويرعبه ويزلزله بلا شك. فلا بد من علاج لهذا من جذوره تستأصل هذه الوسوسة من أصلها من جذورها. ولا بد لمن دخل هذه الوسوسة أن يجتهد على نفسه اجتهادا عظيما وألا يكل وألا يمل ويلوذ ويعوذ ويتحصن بالله سبحانه وتعالى ويكون قويا في نفسه ويترك الحساسية الزائدة ولا يرخي أذنه وفكره لعدوه الذي هو الشيطان ليحزنه وليقربه وليفسد عقله وعيشته، وليكن الشخص جبارا في هذه الأمور ولا يأذن لمن يلوي عنقه وذراعه ليكون في صفه فينحرف وللشر ينجرف. نسأل الله العفو والعافية. ولا بد من خطوات في حل هذا الأمر، الدعاء والتضرع وألا مبالاة وكثرة الوضوء وكثرة الذكر وقراءة القرآن بصوت مرتفع والتدبر للقرآن ولقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك عمل المباحات التي تساعدنا في قضية أن يشغل المرء نفسه، يشغل المرء نفسه عن ما يملى عليه قبل الشياطين الذين في الجسد والذين من حول الجسد، فلا ينساق لهم، لأن الشخص إذا انشغل فإنه إلى ذاك يصرف نوعا ما عن ما هو عليه من هم من حزن من كرب من فكر وهكذا. ولا بد من قوة ذاتية، ولا يستمد المؤمن قوته إلا من القوي العزيز جل وعلا. ولذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، استعاذة والتجاء وتحصن وقرب بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف عنا أجمعين الوسوسة، وأن يهلك الشياطين الظالمين الذين يضلون ويفسدون، والذين لهم شأن عظيم في هذه الدائرة. وكم من شخص قد انجرف وقد انحرف بسبب وسوسة، فكفر، ألحد، قتل، ظلم، ودخل في دائرة مغلقة وفي بحر قد غرق فيه. أسأل الله أن يرضف عباده وإيمانه. وكما قلت لابد من قوة ذاتية ومن اجتهاد، لأن من كان في هذا البحر بحر الوسوسة قل من ينجو من هذا البحر الذي من دخله قد يغرق. ومن أراد الله له أن ينجيه فإنه ينجيه، ومن أراد أن يخفيه فإنه يخفيه جل وعلا. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن سبحانه يقلبها كيف شاء. لذلك الحديث اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. وما سمي القلب قلبك إلا لأنه يتقلب، والوسوسة في ذلك لها شأن عظيم. فكم من شخص قد أمسى مؤمنا وأصبح كافرا، نسأل الله العفو والعافية، قد أصبح مطمئنا، قد أمسى مطمئنا شاكا، قد أمسى في نظارة وأصبح في نكارة والعياذ بالله. أسأل الله اللطف لعباده وإيمانه. لابد أن نستعد اجتهادا عظيما. فكم من مجتهد على جسده بالرياضة وعلى ماله بالتجارة، وكم من مجتهد مع أهله يريد نفعهم يريد رفعتهم ويذب عنهم ويدافع عنهم، فمن باب أولى أن يدافع الشخص عن نفسه ويذب عن نفسه هذه الوسوسة. وكما أن الشخص قد يقف بالساعات الطوال لأجل مال يأتيه أو أجل وظيفة هو عليها، فلا بد أن يقف بين يدي الله سبحانه، ويقف وقفات مباحة لأجل أن ينجو مما قد ابتلي به ألا وهو الوسوسة. عافانا الله وإياكم، وكتب الله لنا عفوا وعافية وسترا جميلا. اللهم جملنا بالعافية، وهب لنا سترا، واحفظنا بحفظك، ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم آمين. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية علاج الحسد والعين والأسحار والعقد والنفس والمسوس؟ بالقرآن تقرأ الآيات بيقين، بصدق، بإيمان، بقوة، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الإذن بأن يكون الشفاء بهذه الآيات العظيمة، لأن القرآن تعتبر عندنا أداة للاستشفاء به. تمام، والزيت والزمزم وما إلى ذلك، لكن هل يأذن الشافي سبحانه وتعالى أم لا؟ لابد أن يطلب الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، بالدعاء والتضرع إليه، هذا شيء مهم جدا. ولذلك لا تنفع الرقية بذاتها، لا ينفع القرآن بذاته، لأني قلت لكم القرآن أداة ووسيلة شفاء، لكن هل يأذن الله سبحانه وتعالى أن يكون عليه وبه شفاء وعافية وخروج بلاء؟ إذا أذن الله وقع الشفاء بالقرآن، بالزيت، بالزمزم، بالحجامة، بالحبة السوداء، بالعسل، العسل شفاء للناس، وما يقع الشفاء إلا إذا أذن الشافي سبحانه وتعالى. الحبة السوداء شفاء لكل داء إلا السام، كما روي في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقع الشفاء في الحبة السوداء إلا إذا أذن الشافي سبحانه وتعالى. هذه من الأشياء المهمة جدا. وقد يكون بعض الناس لا يعلم بهذا، فأنا أقرر وأؤكد هذا الأمر، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، ينتقى من القرآن ما هو أعظم في وقعه على الصائل، الصائل أي الساكن، لأنه يعني اعتدى على الجسد ودخل فيه، على السحر، على الحسد، على العين، على العقد، على النفس وما إلى ذلك من آيات الله العظيمة. يقرأ آية الشفاء، تقرأ آية العقد، تقرأ آية إبطال السحر، تقرأ آية العين، لفظ عين، لفظ حسد، كلها موجودة في القرآن العظيم. ونفس كذلك، آيات الخروج كذلك، آيات التدمير كذلك. القرآن، خذ من القرآن ما شئت لما شئت. الفاتحة من أسمائها الشافية والكافية والواقية. الفلق والناس تعوذ بهما فما تعوذ أحد بمثلهما، في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح. آية الكرسي أعظم آية في القرآن، تقرأ يقرأ وينفث على الجسد، كذلك ينفث يقرأ وينفث غير المريض، على الزيت، على العسل، على الزمزم، على ما يؤكل، على ما يشرب، على ما يدهن به لا بأس، على الفازلين، على الملطفات وما إلى ذلك. الدلك والفرك بالزيت، الحبة السوداء، ماؤها، حبها، زيتها، ذهنها، كله شفاء. العسل، أخذ ملاعق منه، زيت الزيتون شربا، كأس الشفاء كما بينته، المسهلات كذلك، الحجامة كذلك، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط الهندي كذلك يشرب ينقط به. الحجامة تعمل مرارا وهكذا. هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا. أسأل الله أن يشفي مرضانا أجمعين. الأذى لا بد منه، الأذى لا بد منه عند صنع الرقية، فهم يساومون، هم يساومون لأجل أن يترك الشخص الرقية لئلا يرقي نفسه ولئلا يمشي على برنامج علاج. هم يتعذبون بلا شك وبلا ريب، يعذبون ويحرقون وتحلل عقدهم وتفك مرابطهم وتصهر أشياءهم، هم لا يريدون، فيشتعلون الأفاعيل لأجل أن ينجو أو ينجو من هذا العذاب، التهديد والوعيد والتنظير والتضييق والوسوسة والشد والخربطة الحاصلة في الحياة بسبب هذا، لكن لا يسمع له ويتوكل على الله وسيروا ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذا هو. نسأل الله الشفاء والعافية. حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا خواتي المباركات. طبعا صاحب النفس الضعيفة والدين الهش يفعل ما يفعل لأجل أن يشبع رغبته ولأجل أن تتحقق أمنيته، بكفر، بشرك، بظلم، ببطش، بسرقة، بسحر، بوشاية، بأي شيء كان، ولو كان ما عنده من الأموال ومن الملذات، لكنه يريد ذاك الشيء بعينه ويظلم ويطغى ويبغى، فإنه قد يجده، لكنه سوءا عظيما والعياذ بالله، وشرا مستطيرا ونارا في بطنه إن أكله أو من حوله إن كان فيه والعياذ بالله. فقضية الأسحار التي يعملها البعض من الناس ويتعلمها ويطلبها لأجل الغواية ولأجل المكاسب وما إلى ذلك، إنها وبال عليه وإنها نار عليه. وبعدين عندنا يعني في ديننا القويم أن الجنة ستمتلئ سيملأها الله سبحانه وتعالى، والنار ستمتلئ سيملأها الله سبحانه وتعالى. فللدنيا بنون وللآخرة بنون، فإن استطعت كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن استطعت أن تكون ألا تكون إلا من بني الآخرة فكن من بني الآخرة ولا تكن من بني الدنيا. فإن بني الدنيا هم الذين عبدوا الدنيا، هم الذين أرادوها أبدية، لكن هذا محال، إنما هي أيام معدودة، أنفاس محدودة، ثم بعد ذلك يلقى الله كل منا على ما قدم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سؤال وجيهي، لو الجني غواصا، هل المريضة أو المريض أيا كان ذكرا أو أنثى، هل يريد أن يعني يقرب من البحر ويتكلم مع البحر وما إلى ذلك؟ أقول وبالله التوفيق، الأمر قد يكون أعظم من ذلك، قد يغوص بها لأنه من الغواصين، قد يغوص بها. تمام؟ نعم، يحصل أنه يحببها في البحر، يحبب ذاك المريض ذكرا أو أنثى في البحر ويجعله يذهب إلى البحر وما إلى ذلك، لأنه غواص. والطيار كذلك يحاول أن يعني يطير بها، يطير بتلك الحالة رجل أو امرأة، لكن قد لا يستطيع إلا إن كان يعني عظيما سحره أو ما إلى ذلك، فقد يعني يذهب بالروح بالفكر ويبقي الجسد، وإن كان هناك قوة خارقة فقد يذهب بالجسد والروح كذلك، لكنه قد لا يظهر ذلك للإنس إلا إذا كان ظالما قوي الجبروت والبطش، والله من ورائهم محيط، نسأل الله العفو والعافية. فكم من جن قد أخفى من هو فيه عن الأنظار وسرقه وذهب به والعياذ بالله. نعم، سؤالك وجيهي وقد يحصل ذلك وقد حصل ذلك، ولذلك استعيذوا بالله من شرهم، فإنهم لا يملكون شيئا وإنهم مأمورون ومجبورون الكثير منهم، وهم في مقام الخادم عند سيده وهو يخدمه ويطيعه في كل كبيرة وصغيرة. أسأل الله أن يهديهم وأن يصلح شأنهم وأن يردهم إليه ردا جميلا وأن يذهب حب التسلط والظلم والبطش منهم وأن يردهم إلى الإيمان إلى طاعة الرحمن إلى طاعته سبحانه فإنه الرحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد تكلمت في هذا بالأمس وقلت أن ماء البحر يستفاد منه، البعض يستفيد منه والبعض قد لا يستفيد منه أبدا، والبعض قد لا يستفيد منه أبدا، فيجرب يجرب إن نفع فالنافع سبحانه قد أذن بوقوع نفعه، وإن لم ينفع فالله سبحانه وتعالى قد أبعد خاصية النفع منه لعبده أو لأمته، ولذا يستخدم ما في أي بأس من ذلك احتياطا، سواء يذهب الشخص إلى البحر ويسبح هناك ويأخذ منه على الشاطئ ويغتسل هناك، أو يأخذ منه ويذهب إلى البيت ويغتسل منه في البيت، لا بأس كلاهما يصلح، لكن شيء أكيد ولكل الناس لا. فكم من شخص نعرفهم ونتابعهم يجلس بالساعات الطوال في البحر ولا فائدة، هو تعبه وضره وضيمه وألمه ووجعه وسحره، بل أسعاره وأحساده ومسوسه. والبعض قد يتأثر تأثيرا، قد يكون يعني ملحوظا وقد يكون غير ملحوظ، لكن لا بأس بالتجربة، جربوا لعلكم أن تستفيدوا، إن وقعت الفائدة فذاك فضل من الله، وإن لم تقع فالقرآن القرآن الرقية وبرنامج العلاج والمتابعة والحجامة، هذه هي أساسيات العلاج. أما ماء البحر فليس من أساسيات العلاج فيما أراه. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، والله أعلى وأعلم. أختي، سؤالك سؤال قد يكون الإجابة عليه يعني مفهومة عند الكثير ومفروغ منها، فالتعقيل يعني يعتبر الآن من الأشياء العظيمة التي هي تكون سائدة في الناس، نسأل الله اللطف والعفو والعافية منها. المسألة ما فيها أنهم تفللوا في ذلك، وقد لا يكون سحرا إنما هو عشقا من الذين في الأجساد، ولذا لا بد للشخص سواء ذكر أو أنثى أن يجتهد على نفسه بالقرآن والأذكار. القرآن هو الأساس والأذكار هي وفيها الخلاص، القرآن هو الأساس في الرقية والأذكار فيها الخلاص من السوء ومن الشر ومن الضر. في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم من قال كذا وقاه الله وحفظه الله وعصمه الله كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، هذه كلها في الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لابد من القرآن ولابد من الأذكار وما إلى ذلك، هذا الشيء الأس الذي نحن عليه أي الأساس. الأمر الآخر البرنامج العلاجي، وقد يظهر معه جليا بعض التصريحات والأمور التي تبين من قبل الساكنين في الأجساد، مثل تقبيح الوجه عند من يريد الخطبة، من تأتي تريد الخطبة مثلا لولدها لأخيها ترى تلك المرأة على غير صورتها، تراها قبيحة دميمة، تراها على خلقة ثانية، وفي الأصل ليست كذلك. كذلك من الأعراض خروج رائحة من الزوجة، آلام وتعب شديد عند الإقبال وعند الخطبة، ولا تفتح المرأة أو الرجل إلا إذا انفك هذا الأمر انتهى وألغي إلغاء تاما واطمأن إلى ذلك، خلاص كأنما جبل انزاح. كذلك بعض الناس يتقدم لبعض من الفتيات فيتعب، هو الخاطب هو الذي يتعب، بل وقفت على حالات أن من تقدم لها قد صار عليه يعني حوادث وانقلاب، بل وفاة لبعض من تقدم لها، لدرجة أن إخوانها حينما يتقدم لها شخص لأنهم يخافون الله يقولون لا أختنا مريضة يريد أن نعالجها ثم بعد ذلك، وتم العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم لابد من الاستغاثة، لابد من الدعاء والتضرع إلى الله، ولابد أن يستأصل أصل المرض كان مدفونا كان مدفونا أو أكولا أو مشروبا أو ما إلى ذلك، لابد أن يخرج بإذن الله، خاصة ما كان في الجسد وما كان خارج الجسد، والله سبحانه وتعالى ولينا فيه وسيحرق وسيتلف فيه حول الله سبحانه وتعالى. فصبر جميل الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال وجيه بصراحة، امرأة كان عندها من البلاء ما الله به عليه، جن عاشق وعقد ومن هذا القبيل، وقد يكون سحر وحسد وعين وأمور كثيرة، لكنها اجتهدت على نفسها وأذن ربها سبحانه وتعالى بشفائها ورفع بلائها وخروج أعدائها، ثم بعد ذلك يسر الله لها وتزوجت وما شاء الله، وهي الآن تخاف هل سيؤذيها هل سيرجع لها، هذه احتمالات قد تكون، لكننا لا ندخل في دائرة الوهم والخوف والوهن، لابد أن نكون أقوياء، لابد أن نكون بالله متوكلون، عليه متوكلون، به مستعينون، به أقوياء. الأمراض تأتي وتذهب وتختلف أنواعها، أمراض قد تقتل، أمراض قد يعني تغيب العقل، أمراض قد تؤثر على الحظ والنصيب، أمراض كثيرة أنواع وأشكال وأحجام عليها من الجن ما الله بها عليم، وبعضها عضوي بحت، وبعضها عضوي بسبب روحي، وبعضها روحي بحت، ومن هذا القبيل سبحان الله العظيم. ولذا يعني عرفت فلذا الآن أدركت عظمة التحصين والأذكار، خلاص حافظي عليها، فهي حفظ وهي حصن وهي درع متين ودرع مكين وحفظ من رب العالمين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح وكذلك حتى يمسي، هذا منها أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وغيرها كثير، لكن لابد من الاعتقاد الجازم. وكذلك ينتبه لأمور أخرى، ألا وهي من كان محسودا من شخص معين يحاول ألا يلتقي به، وإن لزم لقياه فيتحصن جيدا ولا يظهر نعمة هو حسد عليها أمامه، من الجمال من البهاء مثلا من الشياكة وهكذا، لا يظهرها عند ذاك الحال، ذكر أو أنثى، العائن كذلك ومن سحر كذلك، والأمر الذي سحر فيه، إذن الأمر الذي حسد فيه عليه أو نظر عليه، والأمر الآخر السحر الذي قد وقع فيه شربه أو أكله، يجتنبه بقدر الإمكان، ويحافظ كذلك على بعض البرامج العلاجية مثل العسل، مثل الإدهام بالزيت، مثل السفليك، مثل جلسات الحجامة ما بين الحين والآخر، مثل المستحيلات، هذه من الأشياء المهمة جدا، هذه من الأشياء المهمة جدا. فنحن في نفس الوقت إذا نحن ننظر للأمر بطريقة يعني مستوية متوسطة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا ننظر للأمر ونحجمه ونكبره ونقول خلاص هذا سيعود وهذا سيحيث في الأرض فسادا وهذا سيمزقني وهذا سيشتت شملي مع زوجي وهذا، لا لا. وفي نفس الوقت لا نقول لن يستطيع أن يدخل لي ولن يجرؤ أن يدخل في وأنا وأنا وأنا، لا لا لا. ننظر لأمر المتوسط، المرض قد يكون وقد يكون شيء جديد لا قدر الله، وقد يكون شيء عظيم أعظم من ذلك لا قدر الله، لكن أين الالتجاء بالله وأين التوكل على الله وأين الخضوع بين يدي الله وأين دعاء الله وأين كذلك البرنامج العلاجي والرقية. ويعني قد قلتها كثيرا، قول الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، تدلنا على الواحد يعرف متى هو كويس ومتى هو ليس يعني بطيب، يعرف إذا فيه مس أو لا، يعرف إذا فيه شيء غريب على حياته على عقله على تصرفاته أم لا، يعرف ذلك. يعني معرفته يستطيع أن يتدارك، يستطيع أن يكافح، يستطيع أن يجاهد، يستطيع أن يعالج. أسأل الله بأسمائه وصفاته ألا يجعل الشياطين الإنس والجن علينا سبيلا، أسأله بأسمائه وصفاته أن يجعل لنا أجمعين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا أجمعين حيث لا نحتسب، وأن يصرف السوء عنا، وأن يكف الشر والأشرار عنا، إنه على ذلك قدير. وبالإجابة جدير، والله أعلى وأعلم سبحانه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مساكم الله بالخير، أهل النور، جعل الله لي ولكم نورا نمشي به في الناس، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أقبل الليل وأرخى سدوله، والبعض قد ذكر أذكار المساء، والبعض قد لا يهتم بها، والبعض قد يقرأها في وقت ويتركها في وقت، وهي من الأشياء المهمة ومن الأمور المهمة في حياتنا بلا شك وبلا ريب، لا سيما لمن كان يريد نجاة ويريد حفظا ويريد كذلك أن يكون في حصن حصين وفي درع متين مكين قوي شديد، فإن الذكر حصن حصين، وكما في بعض الأذكار من قال كذا وله كذا حفظ كذا و كفتاه، فهذا دليل على أن الأذكار مهمة جدا في حياة المؤمن. وكثير من الناس آخرها شخص رقيته قبل أسبوع يقول أنه قد حضر مناسبة وهو ممن يحفظ الشعر ويلقيه، فألقى حوالي 150 بيتا في حضور مئات الرجال، وما هي إلا أيام والعياذ بالله ورم سرطاني في رأسه. فيقول هو وقد نسيت أذكار المساء لتلك الليلة، فنسأل الله في أسمائه وصفاته أن يحفظها وأن يكلأها. ولا بد إذن من الأذكار ومن الآيات والأوراد التي بها يحفظ الله عبده وعمله، والتي بها يعطيه ويكفيه ويحميه ويعصمه سبحانه وتعالى. فهذه تعتبر من الأسباب المشروعة التي بها يتحصن الشخص. وقد وقفت على حالة سابقة، سحر قدم لزوجين، فيقول الزوج بأنه قد قال بسم الله والمرأة نسيت أن تسمي، فنفذ فيها السحر نفوذ عظيما وسلم من شر ذاك السحر. سبحان الله العظيم. إذن لابد لنا من الأذكار ومن القرآن ومن الأوراد التي هي مما ينبغي أن نتبعها وأن نحافظ عليها وأن لا نتركها أبدا مهما كان، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، المحافظة على الوضوء، كذلك أذكار الدخول إلى المنزل، الخروج من المنزل، الدخول بيت الخلاء اللي هو الله يكرمكم الحمام، الخروج منه، اللباس حينما يلبس، حينما يخلع الشخص ملابسه، أذكار كثيرة، الركوب، ركوب الدابة، والدابة تطلق على ما يدب، ما يركب، سواء سيارة، طيارة، أكرمكم الله حمار أو ما إلى ذلك، دابة، أدعية كرة، أدعية إذا لقي العدو، إذا أدعية الاستخارة، أدعية أدعية كثيرة في حياتنا مما يجب علينا وينبغي أن نحافظ عليها وأن نتحصن بها، والله سبحانه وتعالى يحصن عبده وأمته. والبعض من الناس قد يقول بأنه يشتكي من آلام وأوجاع أو ما إلى ذلك، أو تجديد، أو يحصل ما يحصل من ما يعتقد أنه يجدد له، فيقول قد قلت أذكار المساء. ما يخالف، أنت الآن ذكرت أذكار المساء، لكن قبل أن يصيبك ما يصيبك لا تذكر أذكار المساء، هذا الأمر الأول. فإذا الإصابة والبلاء من قبل، إذا هذا ممتد له. الأمر الآخر، قد يذكر الشخص ذكرا وقد لا يكون عاقلا له، لا ينتبه لهذا الذكر، فلا يأتيه خيره الكامل وحفظه الكامل وأثره وفضله الكامل الذي قد يحتويه هذا الذكر، لأنه قد كان في شغل وفي لهو وفي غفلة حين ذكره. الأمر الآخر، هذا سبب والمسبب الله سبحانه وتعالى، قد يأكل السم اثنان فيموت أحدهما والآخر يتعالج ويبرأ، فالله سبحانه وتعالى هو المقدر لكل شيء. فنحن المسلمون في اعتقادنا ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، ثم بعد ذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه من أساسيات ما نحن فيه. فقضية أننا ندعو أن الله سبحانه وتعالى يصرف عنا الشر ويؤتينا الخير، هذا من كمال ما نحن فيه من عبادة ومن تضرع ومن دعاء ومن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فليعلم ذلك، بارك الله فيكم، وفقني الله وإياكم في الخير، وصرف عني وعنكم كل شر وضير، إنه على ذلك قدير. أخوكم عمر العاصي، بارك الله فيكم.